ثم قال المؤلف وفعلي في فعيلة التزم. وش اللي حصل من تغيير الأصل المنصوب إليه؟ فعيلة نقول بالنسبة إليها فعلي، جريدة نقول جرد، صحيفة صحفي، صح؟ وش اللي حصل؟ لو أننا أبقينا حروف المنصوب إليها على ما هي عليه لقلنا في صحيفة بالنسبة إليها صحيفي، وفي جريدة جريدي، وفي غريسة غريسي، وفي غريزة غريزي. إذن غريزي غرض. وش الصواب؟ غرض. في عقيدة نقول عقد، ما نقول عقيدة، عقيدي ما نقول، نقول عقدي، لأن فعيلة تحذف ياؤها، تحذف ياؤها وتفتح عينها. فنقول كل ما نسبنا إلى فعيلة نقول فعلي، ولهذا قال فعلي في فعيلة التزم. تزم لغة مباشرة. لو أني أقول مثل صحيفة صحيفي وجريدة جريدي وعقيدة عقيدي، ما في شيء. أولا شرعا ما في شيء، لكنه لغة فيه. وفعلي في فعيلة ختم. وفعلي فعلي في فعيلة ختم. إذا جاءت كلمة على وزن فعيلة وأردنا أن ننسب إليها لازم نحذف الياء مثل ما قلنا في الأول. فنقول في عنيزة إذا نسبنا إليها عنازي، ولا نقول العنيزي، ما نقول نقول عنيزي، بريدة بريدي، ولا نقول بريدي. نعم جهينة جهني ولا جهيدي جهن. وعلى هذا فقط. إذن فعيلة النسبة إليها فعيل بعد مضطرب. يقول المؤلف وألحق معللا من عريا من المثالين. وش المثالين؟ فعيلة فعيلة وفعيلة، هذا المثالين. لكن بما التأورية قول ألحق معللا من، معللا يعني اللي آخر حرف علة، عريا منين؟ من التاء، يعني فعيلة فيها تاء، فعيلة فيها تاء، عريا يعني خلي من التاء أو خلى من التاء، عريا يعني خلى من التاء. الحقوق بما التاؤوهية، يعني الحقوق بما فيه التاء. فالمعلل اللام، المعلل اللام إذا عريا، إذا عري من التاء فإنه يلحق بما فيه التاء وينسب إليه على فعلي أو فعلي. وش مثاله؟ عدو. العدو أصله عدي، عدي بن فلان، النسبة إليه عداوي. لو أردنا أن ننصب على لفظه لقلنا عديوي عديوي، ولكن ما ننصب إلى لفظه، ننصبه كفعيلة وفعل. قصي نقول قصوي قل لا قصوي، كما نقول في عنيزة عنزي، هذا نقول أيضا قصوي. فعدي وقصي ينسب إليهما فيقال عدوي كفعلي، ويقال قصوي كفعلي. الأول عدي وش مثال له؟ مثال فعيل. والثاني